هذا المبحث يقال له مبحث الآحاد والمتواتر، ذكر السيوطي بعنوان تفصيل الآحاد، لأن قال غريب العزيز المشهور والمستفيض والمتواتر، وما دون المتواتر يقال له آحاد، دون المتواتر يقال له آحاد، ذلك أن الأخبار من حيث كثرة طرقها وقلتها تنقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشكور ومستفيض، على خلاف مما يراد بالمشهور والمستفيض. وكلامنا في هذا الدرس خاص بالآحاد، أما المتواتر وبقية ما يتعلق بالآداب فهو في الدرس القادم إن شاء الله. الأول منها هو الغريب، أشار إليه السيوطي بقوله الأول المطلق فردا، الأول المطلق فردا، يعني الأول هو الفرد المطلق، لأن سبق أن تقدم في الدروس الفائتة الأفراد، وأن منها ما يسمى بالفرد المطلق، كذلك يسمى الغريب، ولكنه هنا جعل الكلام في الغريب مع العزيز والمشهور، والغريب هو الفرد، الغريب هو الفرد، إلا أن الغالب في الاستعمال أن الفرد يطلق على الفرد المطلق، والغريب يطلق على الغريب النسبي، على الغريب على النسبي، الفرد النسبي الذي سبق أن تقدم في الفرد السابق الأفراد، لأنه هناك فرد مطلق وفرد نسبي. وهنا لما جاء عند الغريب قال هو المطلق فردا، يعني هو الفرد المطلق، الغريب هو الفرد المطلق، يعني معناه أنه يطلق على ما يطلق عليه الفرد المطلق اللي هو الغريب، الفرد المطلق والغريب الذي معناه أنهما معناهما واحد. لكن غلب أو كثر استعمال الفرد المطلق بما يتعلق ب كثر استعمال الغريب فيما يتعلق بالفرد النسبي، أما الفرد المطلق فهو في خلافه، وهو التفرد الذي ليس نسبيا الذي هو فرد مطلق. فالغالب للاستعمال في الغريب الفرد النسبي أن يقال له غريب، ويأتي ذكر هذا الذي هو الفرد على المطلق والنسبي، ويأتي ذكر الغريب على المطلق والنسبي. وهنا يذكر تعريف الغريب بأنه المطلق فردا، يعني فرد المطلق الذي سبق المرة، على هذا فلا فرق بين الغريب والفرد المطلق، الغريب هو الفرد النسبي، يعني على على على قول أو أنهما متراجعان، هذا يطلق على ما يطلق عليه هذا، وهذا ما يطلق على ما يطلق عليه هذا، كل من المطلق من النسبي يقال له مطلق ويقال له نسبي. الأول أي الغريب، لأنه لما ذكر في العنوان الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض قال الأول أي الغريب، هو المطلق فردا، يعني فرد مطلق الذي سبق أن مر. ثم سبق أن عرفنا أن الغريب أو الفرد منه ما يكون صحيحا، ومنه ما يكون حسنا، ومنه ما يكون ضعيفا، وأنه إذا جاء من طريق واحد فهو يحتمل أن يكون صحيحا وأن يكون ضعيفا وأن يكون حسنا. وقد أشار إليه السيوطي أيضا هنا، لأن منه ما صحيح ومنه ما ضحك، يعني يعني ما عدا المتواتر منه ما صحيح ومنه ما ضحك، لكن سبق أن عرف أن الفرج منهم هو صحيح ومنهم هو حسن ومنهم هو ضعيف، وأن الصحيح هو الذي اجتمع فيه شروط التطبيق من اتصال وعدالة وقوة الضبط وعدم حدوث وإعلال، وأن هذا موجود في الصحيحين بكثرة، وأن من ذلك كما عرفنا فيما مضى أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، فاتحة صحيح البخاري وخاتمته هما من هذا النوع أي الغريب الذي جاء من طريق واحد. لهذا الترمذي رحمه الله لما جاء عند حديث كلمتان حبيبتان يا رحمن حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهنا حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، قال حديث حسن صحيح غريب، غريب يعني جاء من طريق واحد، الا فهو صحيح ورجاله ثقات وهم اهل الضبط والاتقان، فهو من ما يوصف بانه صحيح. وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو أول حديث في البخاري، حديث بيع الولاء وحيبته، وحديث كثيرة الصحيح كلها من قبيل الغريب أو الفرد، وهو ما جاء من طريق واحد. ثم انتقل إلى العزيز وقال والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز، يعني معناها أن العزيز هو الذي جاء من طريقين، ولا يلزم أن يكون الطريقان في جميع أجزاء السند، بأن يكون اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا، وإنما يكفي أن يكون في مكان واحد فقط، ولو زاد العدد في مواضع أخرى من السند، المهم أن يكون في بعض طرق في بعض مواطنه أن يكون جاء عن اثنين. كما سبق أن عرفنا في الغريب أنه لا يلزم في الغريب أن يكون واحدا عن واحد عن واحد، بل يكفي لو أنه يعني واحد عن واحد ثم اتسع بعد ذلك، فإنه يقول له غريب. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه السلام، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وهم من كبار التابعين، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وهم من أصحاب التابعين، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهم من كبار التابعين، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري حتى قيل إنه رواه عنه ما يقرب من 70 شخصا كلهم أخذوه عنه، فهو غريب ما دام أن التفرد موجود في بعض أجزاء السند، فلا يشترط أن يكون في السند كله، بل يكفي أن يوجد التفرد في بعض مواضعه. وكذلك العزيز أيضا لا يشترط أن يكون اثنين عن اثنين عن اثنين من أوله إلى آخره، بل يكفي أن يكون اثنان في موضع منه، ولو كثر رواته بعد ذلك فإنه لا يخرج عن كونه عزيزا، لا يخرج عن كونه عزيزا. وإذا فالعزيز هو ما رواه اثنان، سواء كانت رواية هذين الاثنين في السند كله أو أكثره أو في موضع واحد منه، المهم أن يوجد في بعض مواضعه اثنان فقط فإنه يسمى عزيزا. وقيل إنه سمي عزيزا عللوها في ثلاثة تعليلات، قيل إنه سمي عزيزا لعزته يعني لندرته، يعني معناه أن عزيز نادر، وإنما صار نادرا لأن كونه يأتي من طريق يعني عن شخصين اثنين فقط هذا قليل كونه يأتي عن اثنين، كونه يعني حديث يأتي عن واحد أو عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أكثر من ثلاثة يعني كثير، وكونه يأتي عن واحد أيضا كثير، ولكن كونه يأتي عن اثنين فقط فإنه قليل بالنسبة إلى ما جاء عن واحد وما جاء عن أكثر من اثنين، فإنه يقال له إنه عزيز يعني لندرته، سمي عزيزا لعزته أي لندرته، أو سمي عزيزا لقوته، لأنه لما وجد لما كان له طريق واحد ثم بعث ووجد طريق آخر فإن هذا الطريق الآخر قوي به الطريق الأول، فأمي عزيزا يعني لعزته يعني بقوته وذلك أنه لما كان جاء من طريق أخرى غير الطريق الأولى انضم الطريق إلى طريق فقويت الطريق الأولى بالطريقة الثانية التي وجدت وضمت إليها فصار عزيزا يعني قويا لأن الطريق الأولى التي وجدت لما بحث لها عما يساعدها ويقويها صارت بذلك قوية لأنه جاء من طريقين ومن جاء وما جاء من طريقين أقوى مما جاء من طريق واحد أقوى مما جاء من طريق واحد وهذا وقيل إنه لمشقة يعني لمشقة الحصول عليه يعني على كونه يقوم من الليل لا يوصل إليه إلا بمشقة وبعناء والعزيز يأتي بمعنى الشاب ويعز بمعنى يشق ومنه قول الله عز وجل في حق رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني شاق عليه عنتكم ومشقتكم يعني يشق عليه ما يعنتكم وما يشق عليكم وذلك لحرصه الشديد صلى الله عليه وسلم على اليسر والسهولة وعدم المشقة على أمته ولهذا وصفه الله عز وجل بهذه الصفات التي منها أنه يعز عليه ما يشق على أمته وذلك لشفقته ورحمته لأمته عليه الصلاة والسلام ولهذا وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم في الآية نفسها حيث قال لقد جاءكم رسولنا أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم في المؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام إذا سمي عزيزا إما لندرته وإما لقوته وإما لمشقة الحصول عليه وهما جاء من طريقين اثنين يعني ليس أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك فإنه يسمى عزيزا وعلل ذلك بهذه التعليلات الثلاثة وقال خذي له وسم العزيز يعني علامة لأن الوسم هو العلامة الوزن والسمة هي العلامة يعني معناه أن علامته أن يأتي من طريقين علامة العزيز الذي تدل عليه أن يأتي من طريقين ثم بعد ذلك قال والذي رواه ثلاثة مشهورنا يعني والذي رواه ثلاثة مشهور لأنه إذا زاد عن اثنين إذا رواه ثلاثة فإنه النوع الذي يسمى المشهور مشهورنا يعني مشهورنا أكثر المحدثين يعني مشهورة المشهورة عند المحدثين أو في اصطلاح المحدثين ثم إنه أشار بعد ذلك إلى أن بعض العلماء اختلفوا في ما يراد به وما يراد بالمستفيض فمنهم من قال إنهما متساويان يعني مترادفان لا فرق بين المستفيض والمشهور المشهور هو الذي اشتهر بكثرة طرقه والمستفيض هو الذي استفاض بكثرة طرقه فصار مثل الماء الذي كثر حتى غاب وحتى غاب عن الوادي أو غاب عن الإناء وسفح وخرج يمنة ويسرة لكثرته فاختلف العلماء منهم من قال إن المشهور المستفيض مترادفان بمعنى أنه لا فرق بينهما اسمان لمسمى واحد هذا هو معنى الترادف بمعنى التساوي أن يكون الاثنان لا فرق بينهما اسمان لمسمى واحد مثل ما يقال قعد وجلس قام ووقف فإنهما مترادفان يطلقان على معنى واحد قالوا فالمشهور المستفيض يطلقان على ما رواه أكثر من اثنين لا فرق بين المشهور والمستفيض ومن العلماء من قال إن المشهور أن المشهور يطلق على ما كان عن ثلاثة وأن العزيز والمستفيض ما كان بأكثر من ثلاثة ما كان جاء عن أكثر من ثلاثة ومنهم من عكس القضية وقال إن المشهور هو الذي جاء عن أكثر من ثلاثة، وأن المستفيض هو الذي جاء عن ثلاثة فقط. لهذا قال السيوطي: رآه قوم رآه قوم مراجع، والأصح هذا لأكثر أو لأكثر، يعني أن المستفيض لأكثر من ثلاثة، وأن المشهور ما كان عن ثلاثة، المشهور ما كان عن ثلاثة، والمستفيض ما كان عن أكثر من ثلاثة. والأصح إيش؟ هذا أي المستفيض بأكثر، ولكن وضح حد التواتر، يعني على هذا ما دام يعني ما زاد على الثلاثة مطلقة ما يتبين حد التواتر، ما يتبين حد التواتر، لكن من العلماء من قيده بأن قال المشهور أو المستفيض ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، ما لم يصل إلى حد التواتر. ومن العلماء من جعل المتواتر قسما من أقسام المشهور، قسما من أقسام المشهور، وهو أعلى أقسام المشهور وأقوى أقسام المشهور. ومنهم من جعله قسما مستقلا وحد المشهور بأنه ما لم يصل إلى حد التواتر، يعني ما زاد رواته عن أكثر من اثنين ولكنه لم يصل إلى حد التواتر. ومنهم من قال إن المشهور والمستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة وعمم، ولكن على هذا ما يتضح حد المتواتر والتمييز بينه وبين المتواتر. ومن العلماء من قال إنه قيده لأنه ما زاد عن اثنين ولم يصل إلى حد التواتر، ولم يصل إلى حد التواتر، على اختلاف بين العلماء في حد التواتر ما هو العدد الذي إذا روي من طريقه الحديث اعتبر متواترا، وإذا نقص عن ذلك لا يعتبر متواترا وإنما يعتبر منصورا أو مستفيضا، على خلاف بين العلماء سيأتي في بحث المتواتر. وهذه الأمور الأربعة التي هي العزيز والغريب والعزيز والمشهور والمستفيض، هذه يقال لها الآحاد، يقال لها مجموعها الآحاد، لأن الأخبار تنقسم إلى متواتر وآحاد، هي تنقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض، على الخلاف بين العلماء في المشهور والمستفيض هل هما مترادفان أو متغايران. وإذا فهذه الأمور الأربعة يطلق عليها جميعها أن يقال لها آحاد، فالآحاد هو ما رواه، يعني هو ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر يشمل الأنواع كلها مع ما دون الروايات، لأن يبقى تحت ما جاء عن طريق واحد وما جاء عن طريقين وما جاء عن ثلاثة فأكثر، يعني ما لم يبلغ إلى حد التواتر يدخل تحته هذه الأصناف كلها، يعني معرفة الآحاد يدخل تحت الغريب والعزيز والمشهور، ما لم يصل إلى حد التواتر يدخل تحته ما جاء عن طريق واحد وما جاء من طريقين وما جاء من ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. أما إذا عرف المشهور بأنه ما زاد عن اثنين فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر هذا خاصا بالمشهور، ولكن تعريف الآحاد هو الذي لم يبلغ إلى حد التواتر، فيدخل تحته المشهور ويدخل تحته العزيز ويدخل تحته الغريب الذي جاء من طريق واحد. ثم قال المصنف: وكل ينقسم، وكل ينقسم يعني من كل يعني من الآحاد التي هي الغريب والعزيز والمشهور، كل ينقسم يعني إلى صحيح وضعيف، كل ينقسم بما بصحة وضعف يتسم، يعني ينقسم إلى ما يتسم بصحة وما يتسم بضعف، وهذا إنما هو في الآحاد التي هي قريب وعزيز ومشهور ومستفيض، كل منها ينقسم إلى هذه الأقسام أو إلى هذين الاثنين، وهما الصحيح هو الحسن، وكذلك الصحيح هو الضعيف، وكذلك الحسن أيضا، لأن الحسن كما هو معلوم هو من جملة المقبول، وأحيانا يعني لا يطلقون الحسن لأنه يعتبرونها من قسم من قبيل الصحيح لأنه مقبول. لهذا يعني بعض العلماء يجعل القسمة ثنائية كما سبق أن عرفنا ذلك في أول الكتاب، يعني منهم من يقول إنها صحيح وضعيف، ومنهم من يقول صحيح وحسن وضعيف، لكن من يقول إنه صحيح وضعيف يجعل الحسن في قسم صحيح، القسم الصحيح يعني في قسم مقبول، يعني مقبول ومردود، فالمقبول ما كان صحيحا وحسنا ومردود ما كان ضعيفا. إذن الآحاد تنقسم إلى ما يكون صحيحا وما يكون منه صحيح ومنه الحسن، وإلى ما يكون ضعيفا. والغالب الضعف على الغريب، ثم قال والغالب الضعف على الغريب، يعني الغالب في الغرائب التي جاءت من طريق واحد الغالب عليها الضعف، ولكن كثير منها يكون صحيحا، ومن ذلك ما في الصحيحين من الأحاديث الغريبة التي جاءت من طريق واحد، ومنها كما أسلف أول حديث البخاري وآخر حديث البخاري، فإنه من قبيل الغريب، لكن الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، هذا هو الغالب، لكن لا يعني أنها كلها ضعيفة، بل منها ما يكون صحيحا، ومن ذلك ما هو موجود في الصحيحين مما جاء من طريق واحد فإنه صحيح، ولكن الغالب على الغرائب في الكتب أنها من قبيل الضعيف، الغالب عليها أنها من قبيل الضعيف، وكثير منها يكون من قبيل الصحيح، ومن ذلك الغرائب التي في الصحيح، إذا قيل هذا من غرائب الصحيح أو هذا من غريب الصحيح هو يعتبر صحيحا وإن كان شيئا من طريق واحد. وغالب الضعف على الغريب وقسم الفرض إلى غريب، يعني الفرض الذي جاء من طريق واحد قسم إلى غريب سند ومتن، وإلى غريب سند لا متن، معناها أن الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب في إسناده ومتنه، لأن المتن إما جاء إلا من طريق واحد الإسناد إسناده المتن إسناده ما جاء من طريق واحد، فإذا يكون غريب سند ومتن، غريب سند ومتن لأنه ما جاء من طريق واحد، لكن قد يأتي قد يكون المتن مشهورا مستفيضا عن جماعة، ولكنه يعني بالنسبة لراو واحد لم يروه عنه إلا واحد الذي سبق أن عرفنا أنه فرد نسبي، لأنه يكون الحديث جاء عن طريق جماعة ولكن عن واحد منهم تفرد بروايته عنه شخص واحد، فيكون غريبا بالنسبة إلى هذه الطريق لا بالنسبة لأصل الحديث وطرق الحديث، بل الحديث جاء من طرق ولكنه صار غريبا نسبيا. فإذا الغريب أو الفرد ينقسم إلى غريب سندا ومتنا، وهما جاء من طريق واحد، فإنه المتن والسند يوصفان بهذا الوصف الذي هو غريب، غريب سندا ومتنا، غريب سندا ومتنا لأن المتن ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد، لكن كما هو معلوم يرجع إلى أن ورد الإسناد إن كان رجال ممن يعتبر رجالهم رجال صحيح صار صريحا، إن كان بعض رجاله يعتبر من رجال الحسن والباقين من رجال صحيح فإنه يكون حسنا، وإن كان في رجاله واحد ممن يعتبر حديثهم ضعيفا ومن لا يقبل حديثه فإنه يكون ضعيفا. إذا فهذا التقسيم يعني فيه إشارة إلى أن الغريب ينقسم إلى غريب في سنده ومتنه، وهما جاء من طريق واحد، متن لم يعرف إلا من طريق واحد، وغريب إسنادا لا متنا، فالمتن قد يكون مشهورا لأنه جاء عن جماعة من الصحابة ولكن ينفرد به عن واحد منهم شخص واحد، ينفرد به عن واحد منهم شخص واحد وغيره يعني يكون رواه عنه يعني أكثر من واحد، لأنه يكون قريبا بالنسبة إلى هذا الشخص الذي رواه عن شخص واحد لا بالنسبة لأصل الحديث فإن أصل الحديث قد رواه جماعة كثيرون، ولكن الغرابة إنما هي نسبية وليست مطلقة. ثم أشار إلى أنه لا يكون غريبا متنا بلا سند، لا يكون غريبا متنا بلا سند، فقد يتبعها المتن وقد يكون وتكون غرابة الإسناد دون سند. أما أن تكون الغرابة بالمتن ولا يوصف الإسناد بأنه غريب فهذا لا يكون ولا يوجد. ثم إن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المشهور الذي تقدم الكلام فيه وهو أنه ما جاء من ثلاثة تأثر، هذا على اصطلاح المحدثين لكلمة يطلق عليه مشهور، هذه كلمة تعبير اصطلاحي، اصطلحوا على أن ما رواه ثلاثة أكثر يكون مشهورا أو مستفيضا على الخلاف. لكن هناك إطلاق آخر وهي الشهرة التي جاءت على ألسنة الناس ولم يلاحظ فيها شروط معينة واعتبارات اصطلاحية، وإنما جاء على غير اصطلاح، وهي الشهرة التي اشتهرت عند الناس، لأن يكون حديثا اشتهر عند الناس وجسر عند الناس وهو فرد واحد مثل حديث من الأوليات، حديث اشتهر على الألسنة مشهور على الألسنة وهي حديث مشهور على ألسنة الناس، لكن قد يكون الحديث ضعيفا وهو مشهور على الألسنة مثل لا صلاة الإجابة مثل لا مثل، يعني يمكن كثيرا من الناس يعني هذا هو الذي في ذهنه يعلم أفراد الجماعة واحد يعني يستدل على أن الجماعة واجبة يقول لا صلاة الجماعة في الله مثل حديث يشتهر على أهل الناس هو حديث ضعيف، لكن وجوب صلاة الجماعة في حديث كبيرة ثابتة الصحيحين وغيرهم غير هذا الحديث. كذلك حديث حب الوطن من الإيمان حديث مشهور وهو موضوع اشتهر على الألسنة وهو موضوع، فهذه شهرة، هذه شهرة من حيث الاستعمال على ألسنة الناس لا من حيث الاصطلاح، وهو أنه ما توفر فيه أن يكون رواته ثلاثة أكثر، إذا رواته ثلاثة أكثر هو الاصطلاح محدثين، وأما كلمة مشهور يعني بغير الاصطلاح وهو ما اشتهر على ألسنة الناس فهذا خلاف خلاف الذي اطلع عليه المحدثون، وإنما مقبول اشتهر على ألسنة الناس، قد يشتر على سنة فهو صحيح، قد يشتر على سنة فهو حسن، قد يشتر على سنة فهو ضعيف، وقد يشتر على سنة فهو موضوع، وقد ألف كتب في هذا النوع منها المقاصد الحسنة والأحاديث المشتهرة على الألسنة المستقرة، مثال جمع فيه حديث الشارع على الألسنة، يعني لا ليس مقصده الاصطلاع أروى ثلاثة أكثر، وإنما مشتهر على الألسنة المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. وكذلك نريد الطيب من الحديث بما يدور على ألسنة الناس من الحديث، نريد الطيب من الحديث بما يدور على ألسنة الناس من الحديث، هذا ابن زيدة، وكتاب تشكيل الخفاء ومزيد الإلباس بما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس من العجلوني، هذه كتب قصد أصحابها أن يودعوها على حديث التي اشتهرت على الألسنة، لكن ليس المقصود بها ما كان على الاصطلاح وهما رواه ثلاثة فأكثر، وإنما الأحاديث المشتهرة التي على ألسنة الناس كثيرا ما تتردد على ألسنة سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، هذا هو مقصود هذه الكتب. وإذا فهذا البيت الذي ذكره السيوطي بعد ذلك هذا يجيب أن هذه الشهرة ليست اصطلاحية وإنما هي شهرة من حيث اللغة ومن حيث الاستعمال على ألسنة الناس لا من حيث الاصطلاح، ولهذا قال ويطلق المشهور، ويطلق المشهور للذي اشتهر الناس من غير شروط في الطبع، يعني اشتهر في الناس من غير أن يكون مبنيا على شروط في الطبع التي هي اصطلح عليها المحدثون، وهو أنهما رواه ثلاثة بعد رواه ثلاثة أكثر هذا ليس له ضرر، وإنما معناه أنه الشعر. هناك أحاديث تسأل على أسنة المحاك، وأحاديث تسأل على أسنة الأدباء، وأحاديث تسأل على أسنة عامة الناس، وأحاديث تسأل على أسنة أصناف يعني العلوم، يعني أصحاب العلوم نشأت عندهم أحاديث للفرون. وهذه الشهرة ليست اصطلاحية، وإنما هي على ما اشتهر على أسنة الناس، سواء كان بالنسبة لعموم الناس أو بالنسبة لأصناف من الناس كاللغويين والأدباء، فإنه يسر على أسناف أحاديث لا قيمة لها.